اليوم 4 مارس 2016، هو الاختتام تاع تظاهرة الأيام التثقيفية حول تقنية السمعية البصرية. التظاهرة دي ضمنت معارض وثائقية حكينا فيها يعني على الإخراج وعلى التصوير وعلى الصوت، ومعارض صور الأنشطة دار ثقافة، من معارض الآلات القديمة مثل آلات التصوير القديمة، وحتى مثل الوحدة الصوتية والميكروفونات. وقمنا على طيلة 3 أيام اللي فاتوا، اللي هي أيام التظاهرة دي، قمنا ب6 ورشات، قسموا كل نهار ورشتين. النهار الأول اللي هو 2 مارس قمنا بورشة تقنية التصوير، صباح والعشية عملنا ورشة الفوتوشوب. نهار الخميس 3 مارس قمنا بورشتين صباح، ورشة في المونتاج، ثم ثالثها ورشة في تقنية الصوت. قمنا البارح بعرض 2 أفلام في إعدادية رقاد وإعدادية ابن سينا، واليوم قمنا بورشة إعدادية الإخراج، وتليها ورشة في كتابة السيناريو. هي نسبة الحضور ضعيفة نسبيا، مانيش عارف يا عندرا العباد مش مهتمة بالشأن هذايا، وإلا دعاية ناقصة وما سمعت العباد. وعلى كل هي ورشات من نوع هذايا إن شاء الله هي قاعدة تصير كل عام. هذه مناسبة يعني باش إن شاء الله العباد تحضر للدورة الجاية، نستدعوهم للدورة الجاية يحضروا أكثر ويحضرونا، إذا اللي مثال اللي عنده فكرة فيلم يحضرها، أنا اللي عنده مثال صورة باهي يحضرها للدورة هذه، اللي عنده مثال حتى